كان هناك خلق خالصا. فلو اجتمعت هذه الصفات الثلاثة في رجل ما هل نقول عن فرض النفاق هنا هو النفاق العملي؟ يعني كلمة خالصا تأكيد للنفاق العملي، ولا تجعل هذا النفاق نفاقا كفريا.